الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المصنف سدده الله تعالى: فإذا فرغ من قراءة الفاتحة والصورة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يرجع إليه نفسه. يعني إذا قرأ الفاتحة سكت ثم يبدأ قراءة الصورة بعدها. وهذه السكتة هنا، بعضهم يرى أن الفاتحة للمأموم تقرأ هنا، وهذا لمن يرى وجوب قراءة الفاتحة، يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. يقول: إما أن يقرأها في سكتات الإمام، أو أن يقرأها إذا سكت الإمام وأنهى الفاتحة تماما، ومن لم يستطع قالوا يقرأ مع الإمام ولا إشكال. لكن على القول الذي يقول ليست بواجبة على المأموم في الجهر ولا في السر، غير أن المالكية يقولون في السر الأولى عدم السكوت، ولا لا يجيبونها. فالذي لا يرى وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية هذا لا يدخل في هذا الإشكال. إذن نقول أن الإمام يسكت سكتة بمقدار ما يرجع إليه نفسه ثم يقرأ الصورة بعدها. قال: ثم يرفع يديه حذو منكبيه، أي الكتفين، أو أذنيه فوق، كما في تكبيرة الإحرام، ويكبر للركوع. إذن إذا ركع يرفع يديه استحبابا لا وجوبا، كما رفع يديه في تكبيرة الإحرام. وهذا الرفع ثابت في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثابت في الصحيحين وفي الموطأ، و ليس هو المعمول به عند متأخر المالكية، كما سيأتي معنا عند شرح كتاب في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى. لكن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم يركع ويطمئن راكعا بقدر ما تستقر أعضاؤه. هذا ضابط الطمأنينة. الطمأنينة ضابطها أن يركع بحد تستقر أعضاؤه فيه. فإذا صح أن يسمى هذا استقرارا كان هذا ركوعا واجب، يعني ركوعا تاما. قال بعدها: قال: ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه. ثم قال: ويمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. يعني تكون هيئة مستقيمة، يعني الظهر يكون موازي للأرض التي يصلي عليها، هذا بقدر الحاجة. ولا بعض الناس عنده يعني حدبة في ظهره أو عنده ألم في ظهره، فهذه الهيئة تشق عليه، فإذا لم تستطع شيئا فدعه. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني لا تتكلف إلى درجة أن تؤلم ظهرك. وأما الإنسان السليم فإنه يفعل هذه الهيئة، وهذه الهيئة هي الأنفع للإنسان، فإن كثرة الانحناء تضر وقلة الانحناء تضر، والاستواء هو الذي يجعل العبد في هيئة متزنة. قال: ولا يخفض رأسه ولا يرفعه، ولكن يجعله مساويا لظهره، ويباعد بين مرفقيه عن جنبيه ولا يضمهما إليه. يعني عند الركوع لا يكون هكذا، وإنما يجافي. لكن انتبهوا، هذه المجافات يا إخوة إذا كنت وحدك، فإذا كنت تصلي في جماعة لا ينبغي أن يكون الجفاء سببا لضرر الناس عن اليمين وعن الشمال. فإن بعض الناس يريد أن يصلي هو بالهيئة الأحسن فيضر غيره، هذا غير صحيح، لأن هذا الحسن يفعل بقدر الحاجة، كما في سيأتي معنا في السجود من يسجد ويمد ويجافي بين عضديه وبين جنبيه إلى درجة يضر الذي بجانبه، وهذا كله من الجهل. فإن الصلاة عبادة مباركة لا ينبغي أن تتحول إلى سبب لأذية الناس، فهمتم؟ وهذا من الجهل العظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك يقصر القراءة لما سمع بكاء صبي وهو النبي والصحابة وراءه، ولم يستدرك عليه الصحابة قالوا: يا رسول الله طول بنا، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أسمع الصبيان والنساء. وصلاة العشاء بالاتفاق وقتها المتأخر أفضل من وقتها الأول، ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأفضل تخفيفا على هذه الأمة. فهذا أصل شرعي عظيم. ثم خاص بالرجال، المرأة نعم. بعضهم يقول أن ما لم يأتي دليل على هذه قاعدة ممكن نأتي عليها في الآخر، قاعدة عامة، الأصل في المرأة والرجل التساوي في كل أحكام الصلاة إلا ما جاء الدليل على تخصيص المرأة. فبعض الفقهاء قالوا هذه الهيئة لا تليق بالمرأة، لأن المرأة الأحسن أن تكون منقبضة على نفسها. نعم، والله أعلم، يعني تبحث في دليلها، قال بها من قال من السلف وغيره، لكن الأصل النساء شقائق الرجال، هذه قاعدة كلية. ولهذا لا يطلب واحد يقول لك ما الدليل على أن المرأة تفعل هكذا، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجال، والرجال شقائق، والنساء شقائق الرجال، نفس الحكم، إلا من فردت به المرأة، والذي انفردت به المرأة عن غيرها ثابت في الشرع مبثوث. لماذا؟ لأن الصلاة من الشرائع الظاهرة البينة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم على أتم وجه. ولهذا في صحيح البخاري لما قال لمالك بن حويرث، كان صبيا للتو أسلم، يعني صغير جدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الرجال صلوا وما النساء فلهم صلاة أخرى، غير صحيح. إذن الأصل استواء الرجل والمرأة في هذه الأمور، إلا ما خرج عن هذا، وهذا الخروج قد يخرج بدليل، وقد يخرج بقياس، أو يخرج بقول صحابي أو غير ذلك. فهمتم؟ عندنا الهيئة العامة، وقد تخصص الهيئة العامة بمخصص، وهذا المخصص يكون نصا، يكون قياسا أو غير ذلك من الأمور. قال بعدها، قال ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر، ولو فعل مرة لأدى الواجب، وثلاث مرات أقل الكمال، ولو زاد عليها فهو كمال إلى كمال. إذن يكون عندنا مرة واحدة تكفيك، 3 كمال وأدناه، ولو زدت فهو عظيم، لكن إذا كنت تؤم الناس فلا تشق عليهم. قال أو غيره مما ورد في السنة، واضح؟ كمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى في، وهي آخر سورة كاملة نزلت، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة يتأول القرآن. إيش معنى يتأول القرآن؟ أي يقول الدعاء الذي ورد في القرآن. ومن اللطائف أن الله تعالى أنزل عليه هذه الصورة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وهي ليست آخر آية نزلت، آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في البقرة، ثم جعلت في البقرة، ولا هي آخر ما نزل على الصحيح. آخر صورة نزلت كاملة هي هذه، وآخر آية نزلت في الأحكام اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الجمع. هذه الصورة عظيمة، ولما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بكى أبو بكر، وتعجب الصحابة من بكائه، وكان أبو بكر أفقه منهم وأعلم بكتاب الله منهم وأعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، لأنه الصاحب الملازم، وفهم أبو بكر بأن هذه الصورة تنعي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل شيء شريف جرت سنة الله أن يختم بالاستغفار، الصلاة تختم بالاستغفار، والحج بالاستغفار، والأسحار آخر الليل وبالأسحار هم يستغفرون، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف حياة على وجه الأرض ختمت بالاستغفار. فهمتم؟ ولهذا أبو بكر لما سمع هذه فهم بأن المسألة لن تطول، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها بقليل. فقالت عائشة لما نزلت عليه كان يتأول القرآن ويقول هذا. إذن سبحان رب العظيم هي ذكر، وهناك أذكار أخرى. قال ثم يرفع صلبه، لم يقل يرفع رأسه، شوف، يرفع صلبه، يقوم ويقول أثناء الاعتدال سمع الله لمن حمده. سمع أي استجاب، فإن السماع نوعان، إدراك للأصوات واستجابة للدعوات. هنا سمع الله لمن حمده، ليس مقصود مجرد سماع الصوت، والله الله تعالى يسمع للكافر وللمنافق وللمؤمن، ولكن المقصود به استجاب الله لمن حمده وتقبل منه ذلك الحمد. وهنا قال يقول أثناء الاعتدال، وهذا ينبه على مسألة، أن بعض الناس يقول سمع الله لمن حمده وما زال راكعا، لا، وبعضها إذا قام قال سمع الله لمن حمده، لا، وهذه مسألة يعبر عنها بعض الفقهاء، مسألة تعمير الركن. تعمير الركن أن يقول الذكر أثناء الركن. فأنت رافع تقول سمع الله لمن حمده، فما استويت قائما إلا وقد أتممت ذلك الذكر. فإذا قمت تقول ربنا ولك الحمد. قال بعدها قال ويرفع يديه عند الاعتدال حذو من كبيه أو أذنيه ولا يرفعهما عن هيئة على هيئة الدعاء. إذن يستأنف نفس الهيئة التي ركع بها، ركع هكذا، إذا رفع يرفع هكذا، واضح؟ قال ولا يجعلهما على هيئة الدعاء كما نرى بعض الناس يقول سمع الله لمن حمده، هذا غير صحيح، ولا النبي صلى الله عليه وسلم رفع هنا، وهذا كما قلت لكم ثابت في الصحيح وفي الموطأ. قال ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذه، يعني ليس مجرد وقف وينزل، لا، يقوم حتى يستتم قائما. قال بعدها قال ويقول في قيامه ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد. ويسن أن يذكر ما ورد في الأذكار، كأن تقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تقول هذا إذا رفعت، يعني تقول ربنا ولك الحمد ثم تزيد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. وهذا حسن كما قلت لكم بشرط ألا تشق على الناس إذا كنت إماما، إذا كنت وحدك صلي بما شئت. ولهذا يا إخوة إذا قمتم الليلة ولو ركعتين أطيلوا في هذه الأذكار. هناك بعض الهيئات لم تجري عادتنا في الإطالة فيها، لأن الناس يعلمون الإطالة فقط في الركوع في القراءة، لا، أطل في الركوع. وكان عبد الله بن الزبير إذا ركع جاء الطير على ظهره. وذكرت بنت جاري منصور بن المعتمر، بنت جاره، جاءت يوما إلى، وهذا ذكره ابن نعيم في الحلية، جاءت إلى أبيها وقالت له يا أبتي إن عودا كان فوق بيت جارنا منصور بن المعتمر لم أره البارحة. فقال لها إنما ذلك منصور بن المعتمر كان يقوم الليل وقد مات اليوم، قد مات أمس. يعني كان منصور بن المعتمر واقف عود تراه سنوات تراه كل يوم وهو قائم يصلي لله. ولهذا الركوع وإطالته والرفع من الركوع وتذكر هذه الأذكار ثم الإطالة في السجود ثم في الرفع من السجود، كل هذه يعني أوقات عظيمة. ويقول ابن رجب في كتابه العظيم وقد نصحتكم بقراءته مرارا، ولا أدري هل استجبتم لذلك ولا، أحسنت، نفحات رياض، استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس. إيه قرأت ولا شوي؟ إيه إذا لم تقرأه. إذا لم تقرأه هذا لا يقرأ شوية، هذا يقرأ ولا لا يقرأ، هذا يقرأ كل عام تكرر. هذه كتب وردية يعني تكرر دائما. استنشاق نسيم الأنس يا إخوة كتاب جعله ابن رجب في ماذا؟ في المحبة، يعني من أحب الله كيف يكون، وذكر في علامات المحبة استنشاق نسيم الأنس في نفحات رياض القدس. ذكر فيه قولة عظيمة قال قلوب المحبين جمرة تتلهب كلما هبت عليها نفحات الرحمن. شوف، شفتوا ايش جمرة هذه؟ إذا هب عليها الهواء هذا الأسحار وغيرها تتلهب تشعل، فهمتم؟ وهذا كلام عظيم، وذكر أثارا وأقوالا، يعني رسالة من أعظم ما يكون يا إخوة. هذه تقرأ كما قلت لكم مرة بعد مرة. ثم قال وثم يكبر ويخر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه، وله أن يضع ركبتيه قبل يديه بحسب الأيسر له. وهذا قول توسط فيه قبل ذلك عند الرفع من الركوع مثلا لم يذكرها، أين تضع يديك؟ هل بعد الرفع من الركوع ترسل اليدين أو تجعل اليمنى على اليسرى كما كنت في هيئة القيام الأولى. الخلاف معروف لا يخفى عليكم، ومن قوة الخلاف قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن شئت قبضت وإن شئت أرسلت. وهذا قول حسن، لأنه لم يرد نص صريح في إثبات تلك الهيئة، فبعضهم أرجع اليدين إلى الهيئة الأصلية وهي عدم القبض، وبعضهم استعمل نفس القاعدة غير أنه قال الهيئة الأصلية في الصلاة هي القبض وليست عدم القبض. فمن أرجعها إلى الأول قال: لم يثبت دليل في وضع اليمنة على اليسرى بدليل خاص بعد الركوع، فالأصل عدم القبض، فترجع اليد مسدلة، وهذا دليله قوي. وبعضهم قالوا هيئة القيام في الصلاة ثبتت في القيام الأول بوضع اليمنى على اليسرى، فلما عدنا بعد الركوع هل يسمى قياما؟ يقال نعم، إذن يرجع إلى الهيئة الأولى. إذن فهمتم؟ نفس الأصل يستعمله هذا وهذا، وهذا الخلاف الذي لا شك يعذر فيه المخالف. وهذا قال الذي ألف فيه الشيخ الإسلام تيمية رسالته المعروفة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بأنك بعض المسائل نفس الدليل يستعمله هذا وهذا، لأنه لم يأتي نص صريح واضح فيما يفعل هنا، فلك أن تفعل كما قال الإمام أحمد هذا، ولك أن تفعل هذا، ولا يشغب هذا على هذا. غير أن بعض العلماء قال: إذا صليت وراء إمام عالم متبوع له مقام صدق في الدين وأنت ترى خلافه في تلك الصلاة، إذا صليت وراءه أدي الصلاة على طريقته هو، من باب جمع الكلمة، لأن هذه مسألة واسعة جدا، فلو أرسلت ولا قبضت بالاتفاق صلاتك صحيحة ولا يكدرها شيء. وهذا فقه عالي جدا. وأنا سمعت مرة الألباني رحمه الله يقول: أنا لو صليت وراء الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لو وضعت اليمنى على اليسرى، وأنا أقول إذا قلت لماذا تفعل، أقول لك: إذا كنت في بلد الناس يصلون بالقبض اقبض، وإذا كنت ترى بعد الركوع طبعا، وإذا كنت تراهم يرسلون أرسل. فهمتم ولا لا؟ يعني أنت مثلا في المملكة السعودية مثلا، الناس على مثلا تصلي في مسجد في الرياض مثلا، الناس على القبض بعد الرفع، اقبض معهم لا تخالف ما عليه الناس. فهمت؟ إذا كان في تونس، وإن كان في تونس لا يرفعون الناس في الغالب، فالمسألة يعني مختلفة شوية، لكن لو كنت مثلا في بلد لا يقبض لا تقبض، الأحسن تقوم مع ما عليه، تفعل ما عليه الناس، بما أن الخلاف يتسع لهذا. ثم قال هنا، قال مسألة أخرى وهي السجود، هل تنزل للسجود على اليدين أو على الركبتين؟ هو قال تنزل على يديك قبل الركب، أو تنزل على الركبة قبل اليدين، وقال بحسب الأيسر له. وقوله بحسب الأيسر له يدل على أنه لا يرى ثبوت حديث في هذا الباب، لأن الذي ثبت هو النهي عن البروك كبروك البعير، هذا الرواية تتمتها فلا يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه، هذا مضطرب. والاضطراب أن تختلف رواية هذا الحديث، هذا يقوله يرويه بوجه وهذا بوجه، على وجه لا يمكن الجمع بينهما. ولهذا بعض العلماء توسط، بعضهم طبعا قال لا بد من البروك من الجلوس الجزود على الركبتين، قالوا لأن ركبتي البعير في يديه الأولى. قال آخرون البعير إيه نفس الدليل، قالوا لا، إذا بركت على ركبتيك فهذا هو بروك البعير، واضح، لأن البعير كل ما عنده يسمى ركبة. فهمتم؟ إذن اختلفوا. وقال آخرون، وهذا قول حسن، قالوا الذي ثبت النهي عن البروك كبروك البعير التتمة غير صحيحة. إذن نقول للناس قد تسجد على يديك وتكون كالبعير، وقد تسجد على ركبتيك وتكون كالبعير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ماذا؟ نهاك عن البروك كبروك البعير، ولك أن تقدم يديك أو ركبتيك كما شئت، المفيد لا تبرك كما يبرك البعير، وهذا قول حسن. ثم أنت افعل ما هو أيسر لك، إذا كان الركبة بعض الناس سبحان الله السجود على الركبة أيسر لهم، وبعضهم بالاعتماد على اليد أيسر، وقد تختار هذا القول في أول حياتك، ثم إذا ضعفت حالك تسجد على اليدين أسهل. المفيد لا تبرك كما يبرك البعير. وبعض الناس يستغرب يقول كيف يبرك البعير على اليدين؟ يقال بعض الناس إذا سجد بيديه يصدي صوتا وضجة في الأرض حقيقة كبروك البعير بالرغم من أنه نزل بيديه. إذا نقول أن الأقرب والله أعلم أن النهي إنما جاء عن مشابهة البعير، أما تقدم هذا أو هذا افعل الأيسر لك ولا تشابه البعير، وهذا قول متوسط حسن. قال: فإذا سجد اعتمد على كفيه وبسطهما ويضم أصابعه ويوجهها إلى القبلة ويجعل كفيه حذوة من كبيه أو أذنيه ويمكن أنفه وجبهته من الأرض. إذن إذا سجد سيجعل الأصابع مضمومة هكذا متجهة إلى القبلة، لا يكون لها هكذا ولا هكذا، هكذا يكون إما حذو المنكبين كالتكبير أو حذو الأذنين، يعني لا تكون لها هكذا ولا هكذا. وهذه سبحان الله إذا تأملت الصلاة ستجد أنها هي هيئة الإنسان المعتدل المتوسط، هيئات كلها اعتدال، نهت عن الجفاء وعن الغلو. قال: ويجعل كفيه حذو من كبيه وذنبه ويمكن أنفه وجبهته من الأرض. دليلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أو سبعة أعضاء، وهي ماذا؟ اليدان والرجلان والركبتان. هضم كم؟ ستة. إذن الأنف والجبهة عضو ولا عضوين؟ عضو. فبعضهم قال بما أنهما عضوان والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما في مرة واحدة دل على أن الاثنين لازم يكونوا لصقين. المالكية يقولون لا، يقولون الجبهة فرض والأنف سنة. فهمتم؟ الجبهة فرض والأنف سنة. قالوا: لأن من مكن جبهته فقط أدى الواجب، صح ولا؟ سجد بالأرض وإن لم يمكن أنفه، مع العلم يقولون سنة لا شك، ويقولون يكره من ترك تلك السنة، أما الصلاة عندهم صحيح. لكن الاحتياط أن الإنسان يمكن جبهته وأنفه. بعض الناس ينزع النظارة بطريقة آلية، لا، النظارات الآن رقيقة جدا ولا تضر، يعني ما الإشكال يعني. فبعض الناس يظن بأنه لو صلى بالنظارة بالمرايات يعني صلاته غير صحيحة، على قول الذي يرانه لابد من تمكين الأنف. يقول لا، يمكن الأنف والنظارة موجودة، لكن إذا كنت تخاف أن تؤثر فيك هذا شيء آخر، أما الصلاة لا إشكال فيها. فهمتم؟ قال: وينصب أطراف قدميه ويضمهما ويستقبل بأصابعه القبلة ولا يرفعهما على عن الأرض. لا ينبغي أن يرفع الرجل عن الأرض، بل يكون ممكنا جميعا من الأرض، والأقدام تكون مضمومة. قال: يضم أطراف قدميه، ينصب أطراف قدميه ويضمهما. قوله ينصب أي أن الأصابع تكون متجهة للقبلة، أصابع الرجلين. ويضمهما ضم الرجل إلى الرجل، هنا أظن يقصد نعم قدميه ويضمهما، هل يقصد القدمين أو يقصد الأصابع؟ ظهر قدمين، لأن الأخير هو القدمين وهو الأقرب. إيه؟ قال أطراف القدمين ويضمهما. إيه؟ يعني أنت تقصد يضم، لكن غالبا تفريج أصابع الرجلين أمر صعب أصلا. فهمت؟ لا أظن يخاطب الناس به، ومن الذي لا صعب أصلا تفريجه. ظهر أنه يتكلم على هذه الأطراف، تضم طرف القدم هذه إلى طرف القدم هذه. إيه؟ وهذه دليلها. أولا هذه من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، ماذا تفعل في رجليك إذا كنت ساجدا؟ دليلها عند من يقول بها أثري ونظري. الدليل الأثري ما جاء في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرص عقبيه في الصلاة، والعقب هو مؤخرة الرجل هذا، وإذا رص عقبيه دل على أن باقي الرجل مضمومة. يعني إذا سجد يجافي ما بين الفخذ والساق وينصب هذا الأصابع ويضم رجله إلى رجله. قالوا هذا رص عقبيه يدل على هذا. الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه فيما أذكر. وعندهم دليل نظري وهي أن عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل وضعت يدها على رجليه الاثنين. قالوا ولو كان متفرقين لما أمكن لها أن تضع يدا واحدة على الرجلين معا، وهذا لا بأس به، دليل قوي، وإن كان لا يحتمل التصاق هذه إلى الأخرى، قد يكون قريبين ويقع الشد، واضح؟ لكن إذا فهمته مع حديث المستدرك الآخر يرص عقبيه بين هذا وهذا تقول الظاهر أنه يجمع. طبعا من العلماء حتى المعاصرين من كتب في هذه المسألة وقال هذا لا يصح، أظن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه لا جديد في أحكام الصلاة رد هذه الهيئة وقال الأحسن أن تترك هكذا، وهو الذي عليه جماعة من المعاصرين لو صليت إلى جانبه تراه أنه لا يضم هذا، والمسألة واسعة، فمن ضم شيء حسن ومن لم يضم أيضا حسن، لكن الضم يستر أحسن، صحيح ولا؟ قلت تصلي بقميص ولا غيره يضم أحسن، فهمتم؟ لكن أنا أذكر لكم مسألة وكنا لا نريد أن نتفرع لأنه ليس كتاب فقهي وكتاب ما لا يسع المسلم جهله. بعض الناس يتمسك بهذه الهيئة ولو على حساب المصلين. في يوم الجمعة أحيانا نصلي لاصقين الصف جنب الصف الذي وراءك، أحيانا أنا أعيش هذا أحيانا كل أسبوع، الذي وراءك لو أنت قبضت وضممت القدمين لا يستطيع أن يسجد. فبعض الناس يجد من نفسه مشقة في تفريج رجليه حتى يصلي الذي وراءه، وهذه يعني حتى الذي يقول بها يقول لك اترك المكان لغيرك، ما بالك وهي المسألة مختلف فيها أصلا، فلا ينبغي التشدد في هذا الأمر، فهمت؟ يعني بعض الناس يضم نفسه هكذا، المفيد أنه الرجل جنب الرجل، خلي المكان واسع للناس، فهمتم؟ ثم قال ويرفع ذراعيه عن الأرض ولا يبسطهما بسط الكلب، الكلب هكذا يفعل، الذراع هو هذا يا أخوة. فأنت هذه الأمور لا تجعلها ملتصقة بالأرض، فهمتم؟ ذراع هذا، فالكلب يجعل هكذا فأنت ترفعهما فيكون إلا الكف ملتصق بالأرض، إلا الكف طبعا عند الضرورة تلصق هكذا. افعل، سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، سددوا أي أصيبوا أو قاربوا الإصابة. قال ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر ويدعو بما شاء، كما هو معلوم لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن العبد في تلك الهيئة دعاؤه مقبول وهو قريب من الله سبحانه وتعالى وعليه، فيسجد العبد يدعو العبد في هذا السجود ما شاء. وأهل ولا خلي هذه نتركها ربما لموضع آخر. قال ويفرج رجليه، لأن بعض المسائل تخرجنا عن المقصود. قال بعدها قال ثم يرفع رأسه مكبرا ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، كما جاء في حديث الذي أساء صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى هذا الأمر. قال ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، اليسرى تكون تحتك تقعد عليها، وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعه القبلة، وهذه لمن استطاع، ولا بعض الناس عنده ألم في ركبته أو في رجله لا يفعلها فلا تشق على نفسك. قال ويجوز الإقعاء بين السجدتين أحيانا، فهمتم الإقعاء بين السجدتين؟ وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، هذا بين السجدتين، هذه الهيئة بين السجدتين لا تفعل في السجود التشهد، فهمتم؟ تفعل بين السجدتين، وهي ليست الإقعاء المنهي عنه كإقعاء الكلب، الذي جاء النهي عنه هو أن تجعل الألية ما بين القدمين، فهمتم؟ وهذه هيئة أصلا يعني رياضية شوية، يعني ليس كل الناس يستطيعها، ولكن كان يفعلها البعض. والكلب إذا رأيته إذا بال ماذا يفعل؟ ينزل مؤخرته بين فخذيه، هكذا يفعل الكلب. فهذا الإقعاء، هذا غير الإقعاء الآخر، هذا الإقعاء جلوس على العقبين وهذا جائز بين السجدتين. فإن قال قال يفعل الإنسان دائما، قال لا، لكن يفعله أحيانا حتى يبين أن هذه سنة ويظهر للناس أن هذه سنة. قال ويقول في هذه الجلسة ربي اغفر لي ربي اغفر لي أو غيره مما ورد، اللهم اهدني وارزقني وعافني إلى غير ذلك مما ورد في الدعاء الآخر، فيقول هنا هذا الدعاء. ولو رأيتم أن قليل الهيئات التي ليس بل ليس موجود هيئة ليس فيها دعاء، فتجد أن الصلاة حركات وأقوال، حركات وأقوال كلها عبودية من أولها إلى آخرها. قال ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية ويفعل كما فعل في السجدة الأولى. قال بعدها قال فإذا فرغ رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد القيام إلى الركعة الثانية كبر وجلس جلسة خفيفة قبل القيام، وهي التي تسمى بجلسة الاستراحة، وهي سنة في كل قيام من السجود. جلسة الاستراحة اختلف فيها العلماء بين مثبت وناف وبين مفصل في المسألة. بعضهم قال لا تجلس، وبعضهم قال تجلس دائما، وبعضهم قال تجلس إذا كبرت سن الإنسان وأراد أن يرتاح فليفعلها. القول الثالث، طبعا القول الذي لا يرى بها محاجج بالأدلة ودليلها في الصحيح وغيره، فهذه الجلسة ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاح، وإن كان الصحابي علل قال لما كبر سنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ولهذا ابن القيم في زاد المعاد ينصر القول بأن هذا يفعل إذا كان الإنسان قد تعب وكبر سنه، ولهذا سماها البعض جلسة الاستراحة، وهذا ليس مسلما، لأن بعض العلماء يقول وأين الاستراحة في هذا، بل يسهل عليك أحيانا أن تقوم من السجود مباشرة أحسن أنك ترتاح ثم تعود تعتمد من جديد وتقوم، والله الثاني أحيانا أصعب، فهمتم؟ وهذا قول قوي. قالوا أصلا تسميتها بجلسة الاستراحة، إذا قلت سميتها أنت أصلا جلسة الاستراحة حكمت بفعلها في إذا تعب الإنسان، شفت التسمية؟ هم سموها جلسة الاستراحة ثم حكموا عليه، إذا كانت الاستراحة إذن تربط بالتعب، لكن إذا سميتها جلسة وهيئة في الصلاة لا تربطها بالراحة، تقول تفعلها متى شئت إذا شئت. وأدلة من نصر القول بإطلاقها هو الأقرب صراحة، وقولهم أقوى والدليل معهم، وأنا أذكر لكم دليلين اثنين. الدليل الأول أنه جاء في بعض روايات حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن تقوم اجلس ثم قم بلفظ مقار، إذن لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة علمه أن يفعل هذا الأمر في بعض الروايات. والثاني أقوى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما رآه مالك بن الحويرث يصلي في البخاري، صلوا كما رأيتموني أصلي. مالك بن الحويرث كان شابا للتو أسلم، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قام أمامه بصلاة الاستراحة ما يسمى جلسة الاستراحة، ثم قال له بعد أن تم صلاته صلوا كما رأيتموني أصلي. قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم أرشد شابا صغيرا للتو أسلم إلى أن يفعلها، فلو كانت مقترنة بالتعب كان يقول له إلا هذه، إذا تعبت فافعلها وإذا لم تتعب لا تفعلها، فهمتم ولا؟ فإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل شاب كمالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه إلى الصلاة كصلاته بإطلاق ولم يستثني، دل على أنها هيئة تابعة للصلاة، تفعلها متى شئت. فإن قال قائل إذا كنت أصلي وراء إمام هل أجلس جلسة الاستراحة أم لا؟ سئل عن هذا شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى فأجاب جوابا عظيما، قال جلسة الاستراحة سنة ومتابعة الإمام واجب، وإذا تعارضت السنة والواجب قدم الواجب، فإذا كنت تصلي وراء إمام لا يجلسها لا تجلسها، فهمتم ولا؟ وهذا قول قوي وحسن جدا. فإذا كان إمامك يفعلها فافعلها. فإذا قلت كيف سأعلم أنه يفعلها؟ إما بمشاهدته إذا كنت تصلي وراءه، أو بمعرفتك من طريقته، أو بإحساسك بأنه قد ارتاح ثم قام، أو قد جلس ثم قام. فإذا غاب عنك وصليت في مسجد ولا تعلم لا تفعله، لأن الأصل في الناس بأنهم لا يفعلونها، حتى لا تتأخر كثيرا عن إمامك، والأصل في الصلاة المتابعة. فهمتم؟ نختم بمسألة هنا، وهي قال ثم يقوم من الجلسة. إذا فهمتم مسألة جلسة الاستراحة؟ إذا تفعلها أحيانا، تتركها أحيانا، حسب الحال، حسب الحال وغير ذلك. نختم بأمر، وهو قال ثم يقوم من الجلسة معتمدا على الأرض على بيديه، يعني يقوم ويعتمد على يديه هكذا أو هكذا، الاثنين يديه. الناس هنا أغلب الناس يقومون على، يؤثر فينا حتى في اليد، فهمتم؟ لم يؤثر إلا هذا على كل، هناك أشياء أخرى أثرت في اليد، لكن شفتم هذم العلامات التي عندنا في ظاهر اليد، لأن الناس يقومون على هكذا. هذه تسمى هيئة ماذا؟ العجن. هي طبعا، والحديث الذي ورد يسمى حديث العجن. هذا الحديث يا إخوة مختلف فيه، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ ضعفه جماعة من كبار الحفاظ كابن الصلاح وابن رجب وغيره، ضعفوه، حكموا عليه بضعف، وصححه جماعة من أهل العلم، وفي المتأخرين الألباني رحمه الله تعالى يصححه. والشيخ يقول إذن هيئة العجن هو أن تقبض يديك وتقوم عليها، يعني على هيئة القبضة هذه، فهمتم؟ وتقوم. هذا القول رده من رده، وقد كتب الشيخ بكر بحثا في هذا، موجود في كتابه، ربما طبع مستقلا لكن موجود في كتابه الجديد في أحكام الصلاة، والشيخ شن على هذا ورد بقوة بأن هذه الهيئة ليست هي هيئة الصلاة. بدليل ماذا؟ الدليل راجع إلى أمرين. الأمر الأول أن الحديث غير ثابت، وكما قيل أثبت العرش ثم انقش، إذن غير ثابت. إذا كان غير ثابت إذن نترك الناس إذا أن يقوموا إلى ما يريحهم، ولهذا البعض يقوم من ركبتيه مباشرة لا يعتمد على يديه. القول الثاني، هب أن الحديث ثابت، لماذا خصصتم العجن فقط بهذه الهيئة؟ ومن المعلوم أن المرأة إذا عجنت تفعل هكذا وتفعل هكذا، ولهذا المالكية يقولون تقوم على بطن اليد والأصابع، راحة اليد هذه والأصابع وتقوم هكذا. إذن المسألة ليست بإطلاق تقوم على القبضة، لا، ولهذا بعض الناس تراه القبضة تؤلمه أحيانا في البرد، أحيانا تؤلمك القبضة، ولكن تراهم يعني يعانون هذه الهيئة، لماذا تشق على نفسك؟ وبعض الناس يستخف القيام على ركبتيه، فقم بركبتيك مباشرة، الأمر واسع، ولم يرد فيه نص واضح، والحديث فيه مختلف في تصحيحه وتضعيفه، وكبار الحفاظ على تضعيفه. لو ثبت هذا من جهة الرواية، لو ثبت الدراية مختلف فيه، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجن في صلاته، يقال العجن هكذا وهكذا، شوف المرأة تعجن كيف تعجن، هل رأيت المرأة تعجن إلا هكذا؟ لا يمكن. إذن يقال أن النظر والأثر يدلان على أن الأمر واسع، مرة تقوم هكذا مرة تقوم هكذا، الأمر واسع في هذا الباب. فهمتم؟ إيه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.